أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا توبوا بابا الله مثلا والضحى والليل Beep, beep, beep.